سميت كلمة لا إله إلا الله كلمة النجاة، كلمة النجاة. فهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي كلمة النجاة، النجاة من كل شيء إذا عرفت الله. ولذلك كانت دعوة سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 13 سنة في بداية دعوته في مكة مركزة كلها على قضية التوحيد، وينادي في المواسم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقضية التوحيد أيها الإخوة في دين الإسلام عقيدة سهلة جدا، عقيدة بسيطة. يعني لك ابتداء اليوم أن أنصحك، بل آمرك أن تعتز بدين الإسلام وأن تفخر بدين الإسلام. أنت على دين عظيم ليست فيه ألغاز ولا لوغاريتمات، بمنتهى البساطة إلهك واحد. قال الله جل جلاله: إلهكم إله واحد جل جلاله. وضرب الله ما لنا مثلا لنفهم، قال الله عز وجل: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. أجب ربك يسألك، ربك يسألك: هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. فالموحد مستريح القلب، يتعامل مع وجه واحد، مع الله الواحد، يبتغي رضا واحد. ولذلك لما تكلمنا أمس عن الصدق، وأنك في الصدق، أن توحيد القصد هو الصدق، توحيد المقصود هو الإخلاص. فالشاهد إيه هنا؟ نحن بنقول إنك بتعبد واحد وطلبك منه حاجة واحدة، إنه يرضى، فتعيش آمنا مستريحا هادئا. هذه بساطة التوحيد، بساطة معنى كلمة لا إله إلا الله، بساطة معنى لفظ الجلالة الله الذي يتعلق قلبك به. قالوا الله لفظ الجلالة الذي تألهه القلوب حبا، تألهه القلوب حبا. فلذلك أنا قلنا عايزين نتكلم كلام أبسط من البساطة. لا إله إلا الله، افهم معناها أولا. ربنا أمرك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعرفها، افهم معنى كلمة لا إله إلا الله. ببساطة: لا معبود بحق إلا الله، بمعنى إن أنا مش هتوجه بقلبي بأي شيء عبادة إلا لي هو وحده. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني لا أتوكل إلا على الله، لا أعتمد إلا على الله، لا أطلب شيئا لا يقدر عليه إلا الله، إلا من الله. الخطورة التوحيد أن خلاف ذلك الشرك، والمشرك يخلد في جهنم. ده الإشكال. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا أشركت بالله لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. لذلك تعالوا نقول ببساطة إنك تفهم معنى لا إله إلا الله، يعني يتعلق قلبك بالله. بمنتهى البساطة في حياتك الطبيعية، في حياتك العادية، مثلا كلت، الشرع يقول لك بعد الأكل تقول إنك تقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة. أدي معنى من معاني التوحيد اللي انت بتغفل عنه، انك بتاكل وتنسى تقول الحمد لله، او تقول الجملة دي: الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة. يبقى ما فيش حد بيرزقك إلا الله. ده نوع من أنواع التوحيد اللي الإسلام ربط قلبك بيه في حياتك كلها. تجي تاكل، تجي تشرب، تجي تنام، تدخل البيت، تخرج من البيت، تدخل المسجد، تخرج من المسجد، كل شيء في ابتداؤه تذكر الله وانتهاؤه تذكر الله. هو ده معنى التوحيد الذي يشمل الحياة، اللي هو سيدنا النبي صلى عليه علمه لعبد الله بن عباس، قال: يا غلام ألا أعلمك كلمات؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كتير أقول إن مسألة الذكر مش مجرد السبحة أو العداد بس بس بس سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لا، ده الذكر أن يكون الله منك على بال، إن دايما ربنا على بالك، دايما فاكر ربنا، دايما مشغول بربنا. النصيحة اللي بنصحها للإخوة دايما لما يجي يقول لي انصحني، أقول له خليك مشغول بربنا. مشغول بربنا إزاي؟ زي ما انت احيانا كده الاقيك مشغول بمراتك، بتحبني ولا ما بتحبنيش، مشغول بابوك وامك، هم راضيين عني ولا مش راضيين، مشغول باصحابك، بيحبوني ولا لا. خليك مشغول بربنا بقى الاصل، ده التوحيد. يا ترى ربنا بيحبني ولا مش بيحبني؟ ربنا راضي عني ولا مش راضي عني؟ هي دي، تبقى مشغول بيها ودايما بتسأل نفسك السؤال ده: ربنا جل جلاله بيقربني منه ولا بيبعدني عنه؟ ربنا بيشغلني بيه ولا بيشغلني عنه؟ ربنا بيحبب إلي الطاعات ولا بيحبب إلي المعاصي؟ ربنا بيسهل لي الطاعات ولا بيسهل لي المعاصي؟ هو الانشغال بالله ده، انشغال قلبك بالله، دليل ان قلبك بيحب ربنا. لكن زي ما قلت لكم، الخطر انك انت تبقى قلبك متعلق بالاسباب ومشغول بالاسباب وراكن الى الاسباب وناسي ربنا جل جلاله. لذلك بنقول لك النهاردة ان تعلق القلب بالله جل جلاله، أن ترضى به جل جلاله مقسما للأرزاق واهبا للنعم. لا إله إلا الله، أن تذكره القلوب مع نبضاتها وخفقاتها. قلبك بيدق كم دقة؟ مع كل دقة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله تحرك قلبك، تشغل نبضات قلبك، تحرك وجدانك. لما تذكر الله، الله الله، تحس كده بنشوة عظيمة داخل قلبك إن ربنا معاك، بتحبه. زي ما قلت لكم كتير قبل كده، إن أي واد بيحب أي بنت وهو رايح يقابلها قلبه بيرفرف كده، وإنت رايح تصلي وإنت واقف هتدخل على ربنا قلبك بيرفرف. هو ده ده اللي انا عايز اركز عليه النهارده في النجاة. سبب النجاة كلمة لا إله إلا الله، كلمة النجاة، سبب النجاة التوحيد، سبب النجاة تعلق القلب بالله. هل قلبك متعلق بالله؟ اكتشف ذلك في المواقف، مش بالكلام، مش بالكلام، وإنما في المواقف. أنت فعلا بتحب ربنا؟ قلبك متعلق به؟ ولا أنت بتتكلم وخلاص ومشغول بنفسك؟ والخطر الشديد انك تكون بتعبد نفسك، وده اكتر شيء حاصل اليومين دول، عبادة الذات. في ناس كتير عايشين في حياتهم النهاردة بيعبد نفسه، حياته متمحورة حول ذاته. اهم شيء جسمه، مشغول بالكريمات وال قولنته وان هو يبقى نحيف وجسمه منحوت وان هو يبقى شكله جميل ويحافظ على و و و هو مشغول بنفسه، عنده شوية طقوس قبل ما ينام وطقوس اول ما يصحى وطقوس قبل ما يخرج من البيت وطقوس اول ما يرجع للبيت، مشغول بنفسه بذاته. يا ترى هو ده خلاص الكلام؟ انت مشغول بربنا كده ولا مشغول بنفسك اكتر من ربنا؟ الله غيور، الله يغار ان يرى اهتمامك بذاتك اكثر من اهتمامك برضاه. اهتمامك بإرضاء نفسك أكثر من اهتمامك برضاء، اهتمامك بما تحبه وتشتهيه أكثر من اهتمامك بما يحبه ويرضاه. هو ده الخطر، أن تكون عابد نفسك. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هوا. وقفة قبل ما أبدأ الحلقة الثانية، لنسأل: قلبك متعلق بالله؟ بتحقق لا إله إلا الله؟ ولا قلبك متعلق بالشهوات وما تهواه؟ والسلام عليكم ورحمة الله.